والدي عمني حتى اللجام كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هام إن كلما جنينا من جهودكم نجام والدي يا خير عون كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قدرهن اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجام لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم أمي وأبي لي كل الحياة أمي وأبي لي همومي دواء هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قولي ازاي كده عش عيوننا حد ما تشوفش لو حقيقي هو غالي عليك ارضي في الجنة تبقى معاي وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شغل زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله محمد قلبي عليك صلى الله